وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في تحت الماضي عن مجموعة من الروايات التي بينت قدسية العلاقة بين المؤمنين، وفي هذا اليوم نكمل قراءة بعض الأحاديث نبين أهمية علاقة المؤمن مع المؤمن، بل تبين اندكاك العلاقة بين المؤمنين. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قلت له سائل معلى بن خنيس، قال قلت له أي معلى قال للإمام الصادق: ما حق المسلم على المسلم؟ قال له: سبع حقوق واجبات، ما منها حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه من نصيب. يعني هاي العلاقة إذا خدشت الطرف اللي يخدشها يخرج من ولاية الله. بالتالي يبين حديث أهمية العلاقة وقدسية العلاقة بين المؤمنين. قلت له: جعلت فداك، وما هي هذه الحقوق، هذه الواجبات، ما هي حتى واحد يؤديها؟ قال: يا مغلى، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ. يعني تضيع هذه وما تحفظها، لا ما تحفظها يعني تضيعها، ومعناته تنساها من ذهنك، لا، يعني ما تحفظها ما تقوم بأدائها، وتعلم ولا تعلم ولا تعمل، صار عندك معرفة من دون أن تطبق. قال: قلت له: لا قوة إلا بالله. يقول القدرة والعطاء من الله، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطيني القدرة على الحفظ والعمل. قال: أيسر حق منه الحق الأول وأبسط الحقوق أن تحب له ما تحبه لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. يعني هذا نفس واحدة، يعني بعد ما في طرف، ما يصير طرفين، هنا طرف واحد. حينما تحب للأخ المؤمن ما تحب لنفسك، خب أنت تحب الاحترام، تحب الستر، تحب السمع الحسنة، الذكر الحسن وما شابه، إذن ما ترتابه، لأن أنت ما تكره أيضا ما تكره لنفسك، تكره له، فتكره أن تغتاب، أن يهتك عرضك، أن تشوه سمعتك، تكره هذه الأمور. فإذن لو هذا كان له واقع في العلاقة، الغيبة ما لها مجال أصلا، أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. والحق الثاني أن تتجنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. بعد ما تقوم بعمل الذي يسخطه، الغيبة طبعا تسخطه، النميمة تسخطه، التنابز يسخطه، والسخرية تسخطه وما شابه. فإذا أنت ما يمكن أن تقوم بعمل يشينه، بعمل يقلل من قدره، لأن هذا يسخطه يغضبه، وتتبع مرضاته. فأنت في علاقتك إياه دائما تفكر في رضاه، يعني أنت تريد أن يكون راضي عنك، لأن إذا رضى عنك رضى عنك الله باعتباره مؤمن، مو باعتبار أهواء وشهوات. لا، مثلا هذا وصف الإيمان، ترضيه يعني بعمل الخير يرضى عنك، وتطيع أمره، وأمره أمر الدين، لأن أيضا هل أنت تطيع لأنه ناصح لك. فبالتالي شوف العلاقة تصل إلى درجة أن كل طرف منهم يمثل قيم، كل طرف يمثل قيم، ما يمثل ذات مجرد عن القيم، لا، قيم يعني يكون قرآن ناطق يترجم القيم على واقعه وسلوكه. ولذلك حينما ترضيه هو أرضى للقيم، وحينما تطيعه هو طاعة للقيم، يعني يصير مثل الرسول، رسول مصغر، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. زين، ورضا الرسول رضا الله، رضا أهل البيت رضا لله. زين، فبالتالي يوصل الإيمان والعلاقة الداخلية بمستوى مقدس عالي جدا، لأن وإلا واحد يروح يطيع الطاغوت وما يطيع الفقيه، أعوذ بالله. يعني يقول أخوك المؤمن تطيع أمره، مو تطيع أمر الفاسق، مو تطيع أمر صاحب الأهواء والشهوات. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، يعني تعينه بكل كيانك، بكل ما أوتيت من إمكانات زين تستعين بها أنت، كذلك تعين بها أخاك. يعني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، شلون أنا أبتغي؟ بإعانتك. الله أعطاني العقل، أعطاني اليد، أعطاني الرجل، أعطاني التفكير، أعطاني المال، أعطاني الصحة، أعطاني الجاه، هذه قوة وإمكانات أكرسها وأسخرها لخدمة أخي المؤمن، لإعانة أخي المؤمن. شنو واحد يسعى لجلب المال حتى يعين نفسه ويوسع، يقول نفس الكلام، تعين أخاك المؤمن وتوسع عليه، يعني درجة راقية. يعني مثل شلون علاقة ابن مع أب، علاقة المؤمن مع المؤمن أقوى من علاقة الابن مع أبي إذا لم يكن الأب مؤمنا. شلون الابن والأب يسعى من أجل سعادة الآخر، يعني أب يعمل ويشقى من أجل توسع على عياله وتلقيه لقمة حلال، وهذا الأب إذن ما عنده من أجل أبنائه. يقول علاقة المؤمن مع المؤمن أقوى، لأن علاقة الأب مع ابنه إذا ما كان هناك إيمان تنقطع يوم القيامة، أما علاقة المؤمن مع المؤمن ما تنقطع، منفعة. ولهذا هنا يقول ما أوتيت من إمكانات لا تبخل بها، إمكانات مادية أو إمكانات معنوية، زين هذه تبذلها وعلى أخيك المؤمن إذا كان يحتاج إليها. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، إذا واحد اغتابه تعينه ترد بلسانك كل هذا حرام، زين، وبالتالي تدافع عنه. إذن مو أنت تغتابه، ما تخلي أحد يغتابه، ما تسمح لأحد أن يغتابه، الحق الرابع أن تكون عينه ومرآته ودليله، لأن هو مو حاضر يغتابه. أنت إذا كنت عين إله يعني شنو؟ ما يغتاب، تمنع إذا غيبته بوجودك، بوجودك أنت عين إله. إذا واحد أراد يأذيه أنت عين إله تمنعه غيبة أو غير غيبة، يعني مو يستغل غفلته أو غيبته فيغتاب أو يؤذى، لا أنت عين إله. ومرآة من خلالك ينظر إلى نفسه، يعني أنت المرآة الصافية التي ينظر إلى نفسه من خلالها ويصحح أخطاءه من خلالها ويرتب نفسه من خلالها، فأنت تكون مثلك مثل القدوة إليه، ومثلك مثل النهر الصافي. ودليله أن تكون عينه ومرآته ودليله، يعني أنت تهديه إلى الخير، تدله على الخير مو على الشر، فأنت تأخذ بيده إلى ما يؤدي به إلى الخير ورضا الرب. والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويضمأ، ولا تلبس ويعرى. قلنا بكاء ما يصير أنت تشبع ويجوع، ما يصير. والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم، ما يصير. فإذا كان عندك خادم ما عندك خادم لازم ترسل خادم كله حتى يعين على أمره. أن يكون زين لك خادم وليس لأخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه يغسل ثيابه. والحق السابع أن تبر قسمه وتجيب دعوته وتعود مريضه وتشهد جنازته. زين وهي ذكرناها في أحاديث أمس. وإذا علمت أن له حاجة بادر إلى قضائه، مو تنتظر يطلبها، ولا تلجئه إلى أن يسألكها في هالدرجة، ولكن تبادره مبادرة أنت تبدأ، ما تخل لأن ما تخليه يريق ما يوجهه، أنت تدري عنده حاجة اقضيها قبل أن يسألك. فإذا فعلت ذلك سبعة حقوق وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك، هنا يتحقق إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هنا يتحقق. وبالتالي هي ولاية لله، ولاية المؤمنون، ولاية المؤمن بعضهم ببعض، هي ولاية حقيقية لله. هذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن تكتب له 10 حسنات، بين الحسنة والحسنة 500 عام من عدو الفرس في الجنة. 10 حسنات قليلة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة واحدة، بل 10 حسنات. إذا مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن تكتب له 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات وترفع له 10 درجات. قال: ولا أعلمه إلا قال: ويعد بالعشر رقاب وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام. هذه فضحة، يعني شلون توثيق العلاقة بين المؤمن. عن أبي سيار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة. كربة واحدة كل كرب الآخرة تنفس عنك. وإذا واحد سوى له كربة بدل ما ينفس اغتابه ودمر سمعته أو حطم من قدره، أعوذ بالله، يصير العكس. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عن كرب الآخرة، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد بارد، بعد ما في نار تعرق هناك. تعبير عن الدفء الإيمان، هذا الثلج، يقول ثلج عن صدري، أثلجت صدري، يعني الأنس والسرور، ما عنده غم وهم، يعني ما يحمل هم، يخرج من قبره يوم القيامة الناس على هم الحساب، هذا لا، وهو ثلج الفؤاد، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة سقاه الله من الرحيق المختوم. حديث ما سجل نقال التسجيل في الواقع حتى اللي يسمع الشريط يستفيد من الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براء له منها إلا بأدائها، أو العفو إما يعديها أو يصعد، يغفر زلته. شوفوا هالحديث يعني واقعا شلون يبني علاقة مجتمع إيماني راقي لأعلى درجات، يعني مجتمع جنة في الواقع مو مجتمع دنيا. هذه تبين أن هذا المجتمع الإيماني مجتمع أهل الجنة. زين يعني هذه الروح التي يحملونها. يغفر زلته، ويروح يغتاب ويدور عليه وين أكو زلة يبحث عنها. واحد أكو أعوذ بالله واحد يبحث عن زلات، وإذا ما حصل زلة هو يخترع زلة بعد. أما المؤمن لا، يغفر زلته ويرحم عبرته. في حالة حزن مصيبة أنت ترحمه تعطف عليه تشفق عليه، ويستر عورته ولم يطلع منه عيب تروح تغتابه. هذا يسيئه تستر العورة، هذا العيب، هذا السوء تسترها. ويقبل عثرته، يعثر انت لازم تعذره وتقبل منه الخطأ، مو خلاص تخرجه من الدائرة، انت مو معصوم. ويقبل معذرته، اخطأ عليك اعتذر منه، اقبل المعذرة. ويرد غيبته، يغتاب في حضرك تمنع وانت تغتابه. ويديم نصيحته، تكون ناصح إلى صادق، ما تخونه، ما تفعل ما يضره، ما تعطيه رأي يضره، تكون ناصح إلى. ويحفظ خلته، الأخوة هاي تحفظها مو من غاب شرشحته وتفسد فيه، خلة هذه أخوة تحفظها. ويرعى ذمته، له ذمة، له إنسانية، أنت ترعاها وتحفظها الإنسانية وتحفظها السمعة وتدافع عن شخصيته وذمته. ويعود مرضته، مرض، ويشهد ميتته، إذا مرض تزوره، وإذا مات أنت في جنازته وتشهد تشيعه وتشهد تغسيله. ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته. شي تشكر؟ لأن شكرتم لأزيدنكم، من لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق. فبالتالي حينما تشكر المخلوق فهو شكرا للخالق، مو الله يعطيك نعمة وانت تريدها للسوء، أعوذ بالله. يعني تصير لئيم إذا أكرمت اللئيمة تمردا؟ لا، كن كريم. فلما ينعم عليك بتعليمك مسألة، بخدمتك، بصداقة وياك، بوقفته وياك، بأي نعمة كانت صغرت أم كبرت، تشكر هذه النعمة من خلال العمل، بأن تثني عليه وتدافع عنه وتنصحه وما شابه. ويحسن نصرته، تحسن النصرة مو تغتابه وانت تصير بدل ما تنصره انت شنو تكيل عليه. ويحفظ حليلته، زوجته تستر عليها، مو انت تعتدى على عرضها، زوجته مثل اختك، هذه لازم تعتبرها، ما تقبل احد يعتدي على عرضها، مو انت تعتدي عليها. ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته متى ما كان عنده حاجة تقضيها. ويشفع مسألته، حينما يسألك زين إن ما تتردد تتوسط وتقضي هذه الحاجة. شلون الرسول شفيع إلنا عند الله، انت لما هذا اخوك المؤمن يطلب منك تتوسط اليه زين، يسالك اشفعها، تقبل تروح تتوسط، تقول ما لي شغل، والله تقول ايش داخل بجيبي. ويثمت عطفته، ويرشد ضالته، لما تصير انت اله مرشد ناصح دليل. ويرد سلامه، يعني هو أقل الأمور هو رد السلام، ولا فحيوب أحسن منهم. ويطيب كلامه، لما يتكلم أيضا تنصت إلى وتعتبر كلام طيب، وتسيء إلى كلامه وتدور حسرات الكلام أو تحاول تعرقله في الكلام تخليه ما يعرف يحكي، وإنما أنت لا تدفعه يعني يتحدث بالكلام الطيب. ويبر أنعامه، عند أنعام تذكرها بخير، ويصدق أقسامه، ومن دون أن يقسم تصدقه، فشلون لما يقسم يعتبره صادق. ويوالي ولا يعادي، ومر علينا شلون الآية بعض الآية. وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه. إذا اغتبت أنت ظلمته، أنت المفروض منك لو واحد يغتابه تنصره، شلون أنت تغتابه؟ ما يصير هذا. فيعين على أخذ حقه ولا يسلمه، مو حزة الحزة تخذله وتتركه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام أي أمير المؤمنين، أنا الأمير المؤمنين، قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا من هذه الأمور فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه. هذا حق ما أديته يوم القيامة، قلت تعال هذا حق أعطيتني إياه، أنا كانوا اغتابوني في حضرتك، أنت ما دافعت عني، ما نصرتني، فاضلا أنك أنت تغتابه طالبك تسخر عليه، يوم القيامة يجيك طالب هذا الحقوق، تندزه تلمزه الظن ده ظن السوء، تجسس عليه. شوف هذا الحديث إذن تخلق علاقة مندكة بين المؤمنين، يعني كن وفي الواقع تعبير القرآن نفس واحد، نفس واحدة، خلاص صار مجتمع إيمان نفس واحدة. شلون الآن وقتت إبرة لما تأخذ إيدك تأذيك، هو هذا المجتمع الإيماني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت غيبت لا غيبة لنفسك، أذيتك إلى إذى لنفسك، ظن السوء به ظن سوء بنفسك، تجسس عليه تجسس على نفسك، السخرية من سخرية بنفسك على نفسك، لمزه لمز لنفسك، نبزه نبز لنفسك، غيبته غيبة لنفسك. هذا بعد حديث هذا هو المجتمع، لهذا بحاجة إلى أن هذه الأخلاق نكرسها في واقعنا حتى تكون حصانة لنا من الغيبة والرذائل في الواقع. هذا الخلق نجي نطبقه نتعلم، مو بين يوم وليلة نخلصه كله، خلنا نتعلم نستحضر هذه الأمور شيئا فشيئا نطبق إن شاء الله. طبعا إلهنا نكتفي بكتاب كشف الريبة من أحكام الغيبة، في بعض أحداث حديث ما سجلت لكن نكتفي بهذا، باقي حديث أخير طويل للإمام الصادق، حديث جميل لكن ما ذكرناه يكفي حتى نكمل تفسير السور، اللي هناك حديث عن الإمام الصادق لعبد الله النجاشي حينما كان واليا على الأهواز، فالإمام حديثه كله يوصيه شلون يكون في خدمة إخوانه المؤمنين، واقعا يجيب له أحاديث، أو إحنا نخليه نقرأ ليلة باشر لفائدة في الواقع، نقرأه بكرة الصباح حتى لو قرأناه من دون تعليق، لأن وجوده له فائدة كبيرة في الواقع، تسجيله أيضا له فائدة، نقرأه حتى تتم الفائدة ثم نكمل بعد غد تفسير سورة في آية الغيبة ثم الآيات التي تليها. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا عن الغيبة وأسماءنا كذلك، كل خير بيننا.